بسم الله. قول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. أحمد الله واجعل المصنف. أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه فعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء؟ فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يبين مقاصد التوحيد التي انتظمت في علم العقائد المذكور في القرآن الكريم، وهو رحمه الله تعالى قد اشترط على نفسه أن يكون هذا الكتاب تبيانا لعلوم القرآن المتعلقة بالعقائد والشرائع والأخلاق، وابتدأ ذلك بما يتعلق بالعقائد. والترجمة التي ترجم بها هاهنا من القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة مركبة من جملتين، الثانية منهما وهي الإتيان والمجيء يوم القيامة هي من علوم العقائد التي جاءت في القرآن، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: أو يأتي ربك. وأما الجملة الأولى وهي نزول الرب إلى السماء الدنيا، فهذه لم تأتي في جملة العقائد المذكورة في القرآن الكريم، وإنما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويمكن أن يقوى مقام إدراج المصنف لها في جملة العقائد المذكورة في القرآن بما اتفق في إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، فإن ابن طاهر أمير نيسابور سأله عن النزول فذكر له قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فقال ابن طاهر رحمه الله: هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: إن الذي يقدر على الإتيان يوم القيامة يأتي، يقدر على النزول والإتيان في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. وهذا الاستنباط الذي أخذه إسحاق بن راهويه من آيات المجيء والإتيان صحيح على الوجه الذي ذكره، فإن النزول والإتيان والمجيء من أفعال الله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فصار النزول والإتيان والمجيء يوم القيامة والنزول في الدنيا إلى سماء الدنيا كل ذلك ثابت بالقرآن عن الوجه الذي ذكرناه نقلا عن إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. وهذا كما قال المصنف صريح لا يقبل التأويل بوجه، فإننا نقر بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يجيء ويأتي يوم القيامة، ومن تأول هذا فكل صفاته وأسماء الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل. وهذا رد على المفرقة الذين أقروا ببعض الصفات ومنعوا غيرها،

ومنها قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف: وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكون كأعدائه. فلما ذكر الله عز وجل أنه يحجب المجرمين عن رؤيته عز وجل، علم أنه لا يحجب أولياءه، وهذا الحجب متعلق برؤية الإنعام والتشريف، فإن الرؤية التي تكون في الآخرة لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان: النوع الأول رؤية الامتحان والتعريف، والنوع الثاني رؤية الإنعام والتشريف. فأما رؤية الإنعام وفأما رؤية الامتحان والتعريف فهذه يراه فيها جميع الخلق من المؤمنين والكافرين والمنافقين، في أصح الأقوال الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك دل قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإن الضمير هنا يعود في أحد القولين إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى، ومن أهل العلم من قال إن الضمير متعلق بالعمل، والأظهر والله أعلم أن هذه الآية تدل على أن كل عبد يلقى الله سبحانه وتعالى، واللقاء لا يكون إلا برؤية كما ذكره السجزي وابن القيم رحمهم الله تعالى. وتكون آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون متعلقة بالنوع الثاني من الرؤية، وهي رؤية الإنعام والتشريف، فتختص بالمؤمنين. فإن الله عز وجل يتجلى للخلق في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها، فيراه الخلق جميعا من المؤمنين والكافرين والمنافقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يتبع كل من كان يعبد شيئا إلهه، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد الطواغيث الطواغيث، ثم يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون، ثم يأمرهم الله عز وجل بالسجود له فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا، ثم تلقى عليهم الظلمة فيهتدي المؤمنون بأنوارهم إلى الصراط فيسلكون عليه، ولا يكون للمنافقين نور فيتردون طرحا في نار جهنم. فهذه الرؤية الفائدة في هذا المقام هي رؤية الامتحان والتعريف. وأما إذا دخل أهل الجنة الجنة فعند ذلك يتجلى الله عز وجل لهم فيرونه رؤية إنعام وتشريف تختص بهم. ومن ذلك قوله تعالى أيضا: على الأرائك ينظرون، أي في الجنة. فهذا دليل أن رؤية الإنعام والتشريف تكون في الجنة للمؤمنين فقط. ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا حسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى خلقه بجميع أنواع البر، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة على ذلك. وهذه الزيادة قد ثبت في صحيح مسلم تفسيرها بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن المزيد كما ثبت فيه الآثار هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما تعلق فيه الأماني والشهوات والإرادات وحصلت فيه اللذات فإنه يحصل لأهل الجنة. ومن أعظم لذاتهم وأكملها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ومن ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحيتهم إذا لقوا الله سبحانه وتعالى سلام. واللقاء كما سبق ذكره عن السجزي وابن القيم لا يكون إلا برؤية ونظر، فهم يرونه سبحانه وتعالى وتكون تحيتهم يوم يرونه سلام. فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل بهذه الأمور، ومن جملتها النظر إلى وجه الله الكريم وجعل الله وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.